اجيبوا واحضروا، توكلوا توكلوا وارسلوا. سمعت صرخات كتير وحاجات عمالة تتحرك ما كنتش شايفها. والارض عمالة تتهز تحت رجلينا. ولقيت واقف جنب سفيان ظل اسود كبير. وبدأت احفر احفر احفر احفر. ودفنته بالحياة. طلعت اجري وقفلت القبر وقلت له خلاص انا ادفنته، بس هو ما بيعملش اي حاجة. قال لي يا ابني عشان اللي انت لابسه. وصلني للبيت وسابني، طلب مني ابقى اطمنه عليه بين فترة والتانية. وعدت الايام، بابا صلح البيت وانا دخلت الامتحانات ونجحت ودخلت الكلية اللي نفسي فيها. ولحد ما في يوم لقيت اتصال اتصال تليفون، وكان المتصل هو عويس. مجرد ما فتحت المكالمة وبقول ألو، لقيت صرخة هزت كياني كله. ركبت على عربية وطرت على بيت عويس. بيت مقفول، مفيش حد محروق، مش ناحية الباب. وفتحته شميت ريحة شياط، لكن لقيت الجلابية بتاعته اللي بيبقى عليها الطلاسم متقطعة 100 حتة ومرمية على الأرض. شفت عويس ميت، تحديدا محروق. وعلى الأرض مكتوب بالدم أنا في الجحيم. من ورايا انا ما معيش جلابيه المره دي. مش نفسي فرصه ان ابص له او هو يبص لي. انا طلعت اجري اجري اجري اجري من البيت. بقيت اخرج من البيت ومعايا شنطة الكتف بتاعتي فيها الفوطة لو هروح الجيم، فرشة شعر، الدواء بتاعي اللي باخده، وجلابية متطرزة عليها طلاسم بتحميني من حتة عيل، لكنه مش أي عيل، عيل ملعون بالشر كله جيء. حياتي بعدها ما بقتش الحياة السعيدة الجميلة. الحياة كلها مطاردات، واحد طويل عريض كده وطفل بيطرده، واحد طويل عريض كده وبيروح عزومات ويلف الدنيا كلها ومعاه في الشنطة جلابية. مش عيب طبعا، ده جميلة الجلاليب، لكن جلابية مكتوب عليها طلاسم بالدم. بدأت رحلة البحث عن الطفل ده. بدأت أسأل وعرفت قد إيه إنه كان بينتقل من بيت لبيت ومن أسرة لأسرة